إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى الباب 53، وهو باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفحة 121. هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في سن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في عمره ومدة حياته صلى الله عليه وسلم. وكما هو معروف لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة هجرية من السنين الهجرية القمرية. أوحي إليه صلى الله عليه وسلم عندما بلغ 40 سنة، ثم مكث بمكة 13 سنة، ثم بالمدينة 10 سنوات. فإذا يعني كانت الهجرة عندما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 53 سنة، إنه بعث في سن 40، ثم مكث 13 سنة بمكة حتى أكمل 53 سنة، ثم هاجر صلى الله عليه وسلم ومكث بالمدينة 10 سنين صلى الله عليه وسلم. والمدة من بعثته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم كم كانت؟ 23 سنة، هي مدة نزول القرآن الكريم. نزل القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم مفرقا خلال هذه المدة. لكن في نفس الوقت أيضا سنجد هنا بعض الأحاديث يخبر فيها بعض الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 60 سنة أو عاش 65 سنة. فهذه الأحاديث قالوا هي على سبيل التقريب، يعني حملوها على أنها على سبيل التقريب، لأن العرب يعني كان من عادتهم أحيانا التقريب إلى أقرب لفظ من ألفاظ العقود أو إلى أقرب يعني 5. فلذلك على سبيل التقريب يعني بعضهم يقول عاش 60 سنة أو عاش 65 سنة، لكن هذا على سبيل التقريب. وأما يعني الصواب والتدقيق يعني في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كما ذكرنا أنه عاش 63 سنة صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63 سنة. فهذا هو يعني التفصيل والتدقيق يعني في عمره صلى الله عليه وسلم، أنه مكث بمكة 13 سنة يوحى إليه يعني بعد البعثة، وعشر سنوات بالمدينة، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن معاوية رضي الله عنه أنه سمعه، اللي هو الراوي يروي عن معاوية أنه سمعه، أي سمع الراوي معاوية رضي الله عنه يخطب، قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر هو عمر، وأنا ابن 63. النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة، وصاحبه الكريم أبو بكر الصديق رضي الله عنه توفي وهو ابن 63 سنة، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه توفي وهو ابن 63 سنة. طيب، كما تعلمون فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر من أبي بكر بكم؟ بالسنتين. فأبو بكر عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 2 سنة، هي مدة خلافته، ثم توفي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وعمر أيضا رضي الله عنه وأرضاه أكمل 63 سنة وتوفي رضي الله عنه وأرضاه. ومعاوية رضي الله عنه كان يخطب يعني في ذلك الوقت، كان معاوية قد أكمل 63 سنة، فقال لهم يعني في خطبته يعني أنا الآن يعني أكملت 63 سنة، وهو العمر الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنه. لكن معاوية رضي الله عنه عاش بعد ذلك يعني مدة. طيب، الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. أيضا عائشة رضي الله عنها تقول هذا. الذي بعده عن عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. وقلنا هذا يعني على سبيل التقريب، ويعني الأحاديث التي فيها 63 هي أصح وأقوى، ويعني هي الصواب. الحديث الذي بعده عن دغفل ابن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قبض وهو ابن 65. الذي بعده أيضا هذا على سبيل يعني التقريب كما ذكرنا، وأحاديث 63 أصح منه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه، يعني الراوي سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. الآدم أي الأسمر، والأبيض الأمهق اللي هو الشديد البياض. يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني متوسط الطول، ليس بالطويل البائن يعني المفرد الطول ولا بالقصير، ولكن كان معتدل الطول صلى الله عليه وسلم. ومن جهة لون البشرة يقول لم يكن يعني شديد البياض ولم يكن أسمر البشرة، يعني صلى الله عليه وسلم كان بين ذلك. ومن جهة شعر الرأس يعني يقول ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، يعني شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم من جهة يعني النعومة والخشونة وكذا كان يعني متوسطا، يعني ليس الشديد النعومة ولا الشديد الخشونة، فكان متوسطا يعني بين ذلك. قال بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة. برضو هذا على سبيل التقريب، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، فبعض الصحابة يعني قربها إلى 60، بعضهم قربها إلى 65. فهنا أنس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40 سنة، مكث بمكة 10 سنين. وطبعا الصواب أنه مكث بمكة 13 سنة، ولكن باب التقريب يعني قربها إلى أقرب ألفاظ العقود، يعني أقرب يعني عقد، فقال عاش بمكة 10 وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 60 سنة. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. يقول عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن عدد الشعرات التي بيضت وشابت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لحيته كانت يعني لا تجاوز 20 شعرة صلى الله عليه وسلم. إذن يعني الخلاصة كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم على الصواب والصحيح عاش صلوات الله وسلامه عليه 63 سنة، وكانت بعثته عندما أتم 40 سنة، ومكث بمكة بعد البعثة 13 سنة، وبالمدينة 10 سنين صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يمكن ترقيم الأبواب شوية الباب الذي قبله كان رقم 53، هذا الباب برضو حتى له رقم 53، هو الصواب هيكون رقم الباب ايه 54، يعني عشان يمشي التسلسل. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول في هذا الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، كأنه ورقة مصحف. وهنا التشبيه بورقة المصحف يعني في الحسن والجمال، يعني ليس هناك يعني ما هو أجمل يعني وأبهى من المصحف يعني عندما ينظر إليه المؤمن. فهنا أنس رضي الله عنه يشبه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسنه يعني وجماله بورقة المصحف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، الستارة يعني التي تستر باب بيته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والبيت له باب يفتح على المسجد، وهذا الباب كان يعني عليه ستارة تستره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة التي على باب البيت، كان الصحابة جالسين في المسجد فنظروا إلى وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. قال: والناس خلف أبي بكر، يعني في ذلك الوقت كانت الصلاة قد أقيمت، وكان أبو بكر يصلي بالناس إماما، فكان الناس يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه، فيعني شعروا بالستارة تفتح والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وهم يصلون خلف أبي بكر. قال: فكاد الناس أن يضطربوا، كاد الناس يعني أن يخرجوا من الصلاة ويتركوها ويذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى الناس أن يثبتوا، فأشار إلى الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم يعني أن يثبتوا، أكملوا صلاتكم يعني كما أنتم. وأبو بكر يأمهم، وأبو بكر يأمهم. قال: وألقى السجف، وألقى السجف، والسجف هو الستارة، السجف أيضا هو الستارة، يعني وألقى النبي صلى الله عليه وسلم السجف يعني ترك الستارة تغلق مرة أخرى. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم وهو يوم الاثنين اللي هو الموافق للإيه، كم من ربيع الأول؟ 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة النبوية، يوم الاثنين الموافق 12 من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. فهذا اليوم يعني الذي توفي فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجرتها، وكان يعني قد توسد حجرها يعني مثل الوسادة، يعني وضع رأسه على حجرها كمثل الوسادة يعني، وكان فتقول: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو إلى حجري، فدعا بطس ليبول فيه، إناء يعني قضاء، قالت: فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات صلى الله عليه وسلم. فيعني تذكر آخر الأحداث يعني التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، لكن طبعا بعد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك كما سيأتي أنه يعني توضأ وأوصى بوصايا وقال في الرفيق الأعلى كما سيأتي توضيحه بعد ذلك إن شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وعنده قدح فيه ماء، قدح يعني نوع من أنواع الآنية. قالت: وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قد أصابته الحمى اللي هي ارتفاع درجة حرارة الجسم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أصابته الحمى، فكان يتبرد بهذا الماء يعني، فكان يضع يده في القدح ويضع الماء على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال سكرات الموت، على منكرات أو قال سكرات الموت. ومنكرات الموت هي سكراته، وهي شدائده، شدائد منكرات الموت هي شدائد الموت، والمقصود بها سكرات الموت. والسكرة هنا يعني أن الإنسان يغشى عليه بسبب الألم، يعني السكرة من السكر اللي هو أن الإنسان يعني يغشى عليه أو يغيب عنه وعيه وإدراكه. والسكر هذا طبعا قد يحصل يعني والعياذ بالله لبعض الناس بسبب تناول مسكر أو كذا، ويحصل مثلا بسبب تناول البنج مثلا أو كذا، ويحصل أيضا بسبب شدة الألم، يعني شدة الألم أحيانا تؤدي إلى السكر اللي هو يعني درجة يكون فيها الإنسان يعني يفقد فيها بعض وعيه أو بعض إدراكه بسبب شدة الألم. فالموت له سكرات يعني تصاحب الموت وما فيه يعني من آلام يعني قبيل قبض الروح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد من آلام هذه السكرات، وقال: اللهم أعني على سكرات الموت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عائشة رضي الله عنها تقول يعني بعدما رأيت شدة الموت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عانى من ألم وعانى من سكرات الموت بسبب شدة الألم، فتقول بعد ذلك صرت لا أغبط أحدا إذا يعني أحد يعني أخبر عنه أنه لم يقاسي يعني شدة ولا عناء في الموت وكانت ميتته يعني سهلة وكذا، فتقول صرت لا أغبطه على هذا. ليست هذه علامة يعني لا تدل يعني على مزية أو فضل لهذا الإنسان الذي لم يجد يعني ألما لموته، لأنه لو كان ذلك فضلا أو شرفا وكذا لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجد شدة أو عناء وقت الموت، فصرت لا أغبط أحدا بهون موت يعني بتخفيف الموت عليه. طبعا قال العلماء يعني الحكمة في سكرات الموت يعني وشدتها أنها في حق المؤمن تكون تكفيرا لسيئاته ورفعة لدرجاته، فالمؤمن أحوج ما يكون في هذه اللحظات القليلة المتبقية له في هذه الحياة الدنيا، يكون أحوج ما يكون إلى أي شيء يعني يكفر عنه ذنوبه ويرفع درجته ومنزلته. فيقدر الله تعالى أحيانا على المؤمن في هذه اللحظات أن يعني يجد ألما وشدة تكفر عنه ما بقي عليه من خطايا أو ترفع له درجته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. طيب هل هذا يتعارض مع ما ورد من الأحاديث الأخرى والنصوص في سهولة قبض روح المؤمن، وأن روح المؤمن تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، بينما روح الكافر تخرج يعني يعني كخروج الشوك يعني على الصوف المبلول، السفود على الصوف المبلول، الشوك نبات يعني كثير الشوك وكذا، إذا جر على الصوف المبلول فيمزقه ويشققه، فروح الكافر تخرج يعني بشدة وعناء، وأما روح المؤمن فتخرج بخفة. هل هذا يتعارض مع ما ورد في تشديد السكرات الموت؟ قالوا: ليس هناك تعارض، لأن هذه السكرات تكون قبل لحظة قبض الروح، يعني هذه السكرات تكون قبل لحظة قبض الروح، فإذا جاءت يعني ملائكة الرحمة لقبض روح المؤمن، خلاص تنتهي السكرات وتخرج روح المؤمن يعني بلطف ورفق وينتهي هذا الألم يعني. فهذه السكرات تكون قبل قبض الروح، وأما لحظة قبض الروح نفسها فإنها تخفف على المؤمن وتخرج روحه كأنها إيه يعني قطرة تسيل من فم القربة. هذا أمر. والأمر الآخر أيضا قالوا إنه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمن أن المؤمن يعني في تلك اللحظات يتجاذبه شعوران، لحظات سكرات الموت يتجاذب المؤمن شعوران، يعني الشعور الأول هو الألم الحسي الذي يعني يجده، هذا من جنس الأمراض، يعني سكرات الموت من جنس الأمراض التي يعني ألم المرض يصاب به الصالح والطالح، ويتعرض له الأنبياء والصالحون ويتعرض له المشركون والفاسقون. فالألم السكرات هذا ألم يعني حسي ولا يتعارض مع الإيمان والصلاح وكذا، لكن في نفس الوقت إلى جانب هذا الألم الحسي يكون المؤمن في نعيم معنوي، وهو نعيم يعني مجيء ملائكة الرحمة لقبض روح المؤمن، ويكون يعني في سكينة وبداية يعني التبشير بما ينتظره من الخير والثواب، فيتنازع يعني هذان الشعوران، شعور بالألم الحسي وشعور بالنعيم المعنوي الذي يفوق هذا الألم يعني غالبا ويخفف عنه عناء هذا الألم بإذن الله تعالى. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع دفنه، هل يدفنونه في بيته الذي توفي فيه، أو يدفنونه في المقبرة في البقيع، أو هل يدفنونه مع الناس، أو يفردونه بمدفن مستقل أو كذا. فالصحابة رضي الله عنهم تشاوروا يعني في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه، حسم لهم هذا النقاش وقال: إني أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما نسيته، يعني أنا أذكره تماما ولم أنسه. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. فقال: إذن هذا الموضع الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. فقال: احفروا يعني أو ادفنوه في موضع فراشه، نفس الفراش الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما عليه لحظة قبض روحه، قال يعني ارفعوا هذا الفراش واحفروا تحته وادفنوه في نفس هذا الموضع الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلوا ذلك بالفعل، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها في نفس الموضع الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. أبو بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه. هنا تفصيل وتوضيح لموضع تقبيل أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قبله بين عينيه، المنطقة التي بين العينين، فأبو بكر رضي الله عنه وضع فمه بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على ساعديه، وقال ونبيا وصفيا وخليلا. فيعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني يبدي حزنه وتألمه لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصفي هو الحبيب ويعني والصاحب، والخليل كذلك هو الحبيب يعني. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب، وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. فأنس رضي الله عنه يذكر يعني عظم مصيبة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة أضاء منها كل شيء، يعني شعروا بنور عظيم غمر مدينتهم. أنس رضي الله عنه من الأنصار، يعني يقول يذكر يعني الحال قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مجيئه، فيقول يعني أنارت المدينة بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بثه في أرجاء هذه المدينة من الهدى والخير والبركة. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم يقول أظلم منها كل شيء، ويقول يعني إنهم وهم يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نفضنا التراب من أيدينا، ويعني قبل أن ننفض التراب عن أيدينا ونحن ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرنا قلوبنا، يعني شعرنا بقلوبنا قد تغيرت ويعني لم تعد في الحال التي كانت عليها أثناء وجوده صلى الله عليه وسلم. يعني وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني سببا لزيادة الإيمان، ويعني كانت قلوبهم عامرة بقدر يعني عظيم عال من قوة الإيمان واليقين والخير والهدى. فيقول يعني شعرنا بتغير، طبعا الإيمان يزيد وينقص، لا شك أنه من أسباب زيادة الإيمان رؤيتهم المتكررة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تبص في قلوبهم المزيد من الطمأنينة واليقين والراحة والسكينة. فيقول بمجرد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرنا قلوبنا، شعرنا أن قلوبنا ليست هي تلك القلوب التي كانت أثناء حياته صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وعن جعفر بن محمد عن أبيه هو محمد الباقر رحمه الله قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. فمكث ذلك اليوم ويوم الاثنين وليلة الثلاثاء ودفن من الليل، يعني يوم الثلاثاء بالليل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان وقال غيره: يسمع صوت المساحي من الليل. والمساحي جمع مسحاه، وهي المجرفة الحديدية، يعني المجرفة من الحديد يجرف بها التراب، يعني المساحي التي كانوا يستعملونها في حفر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يعني كنا نسمع صوت المساحي، وهي أو يعني سمع الصحابة يعني صوت المساحي وهي تحفر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء صلى الله عليه وسلم. عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة يعني وهو صحابي وكان قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول سالم بن عبيد رضي الله عنه أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض مرض الموت أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق سأل قال حضرت الصلاة؟ قالوا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس. قال ثم أغمي عليه فأفاق، فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم. فقال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مريضا وكان يغمى عليه ثم يفيق، فكلما أفاق يعني سألهم قال حضرت الصلاة؟ قالوا نعم. فيقول مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها، أنا تكرر هذا مرتين، فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف، والأسيف هو رقيق القلب شديد الحزن كثير البكاء. يعني إن قالت عائشة إن أبي الذي هو أبو بكر رضي الله عنه رجل أسيف يعني كثير البكاء وشديد الحزن ورقيق القلب، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. فعائشة رضي الله عنها هنا يعني تشير على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يستخلف غيره للإمامة بالناس، تقول إن أبي رجل يعني أسيف وإذا قام مقامك لم يسمع الناس بسبب البكاء، سوف يكثر من البكاء ولن يسمع الناس صوته أو قراءته. قال ثم أغمي عليه يعني للمرة الثالثة فأفاق، فقال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. وطبعا الصحابة رضي الله عنهم كانوا أخروا الصلاة، هذه كانت يعني أول صلاة يعني لا يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم إماما بهم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم إماما إلا هذه اللحظة التي مرض فيها، والصحابة يعني كانوا ينتظرون أن يأمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكرر يعني تكررت الإغماءات يعني التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يعني أخروا الصلاة ينتظرون أن يفيق النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فإن كنا صواحب يوسف أو صواحبات يوسف. قال فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. قال فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس. طبعا هنا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف؟ يعني هنا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالنساء المذكورات في قصة يوسف عليه السلام وطبعا هنا وجه التشبيه يعني أن المرأة يعني من طبيعتها أحيانا أنها ربما تعلل الشيء بتعليل وهي تضمر في نفسها تعليلا آخر، يعني تخفي شيئا وتعلل بتعليل ظاهر لكن ليس هو التعليل الحقيقي الذي تقصده في قلبها. فهنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما وضحت هي نفسها رضي الله عنها أنها فعلا يعني كانت نيتها عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف أو كذا لم يكن هذا التعليل الحقيقي، ولكن قالت إنها خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر، يقولون هذا الذي قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي، يعني كانت تشعر أن هذه آخر لحظات للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني يتوقع أن يتوفى صلى الله عليه وسلم في مرضه هذا، فخشيت أن يكره الناس أبا بكر، وكلما رأوه تذكروا أن هذا الذي يعني لما أما الناس بدل النبي صلى الله عليه وسلم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا أي شخص مهما كان فضله ومنزلته إذا قورن برسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لا تكون مقارنة يعني في الصالح، فالناس كلما صلوا خلف أبي بكر يتذكرون أنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خشيت أن يكره الناس أباها أو يتطيروا منه أو كذا، فكانت هذه نيتها عندما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار إماما آخر غير أبيها أبي بكر. لكن طبعا لم تقل هذا مباشرة، يعني هي إيه يعني عللت بتعليل آخر وهي تضمر شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا صواحب يوسف، قالوا لأن النسوة اللائي لمن امرأة العزيز على فعلتها يعني لغيرة في قلوبهن منها، فأظهرنا إيه خلاف ما يبطن، يعني النسوة اللائي قلنا إيه كما في قوله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين إلى كذا، فأنكروا على امرأة العزيز وقالوا لها يعني كيف تفتنين بهذا الشاب وكذا، ويعني ينصحنها وكذا، لكن في الحقيقة يعني في قلوبهن غيرة منها يعني، ويردن أن تكون لهن صلة يعني بهذا الشاب أو كذا أو يعني أن يكن مكانها يعني، فينكرن عليها شيئا وهن في أنفسهن يعني يتمنين أن لو كنا إيه في مكانها، فأبمرن شيئا وأبدين شيئا آخر يعني. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بصواحب يوسف في يعني هذا هذه الصفة يعني، وهي يعني من طبائع النساء، إلا طبعا إذا قومتها يعني المرأة وكذا، يعني الإنسان سواء رجلا كان أو امرأة قد يكون في بعض الطبائع التي يعني يمكن يعني أن يقومها أو يوجهها إلى الاتجاه الحسن أو يستعملها في الخير وكذا. فقال إن كنا صواحب يوسف أو صواحبات يوسف. قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، يعني في آخر الأمر صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس واستمر يصلي بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه، قال انظروا لي من أتكئ عليه، فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما. بريرة هي بريرة بنت صفوان، كانت مولاة لعائشة رضي الله عنها، كانت يعني أمة قبطية أو حبشية، قيل يعني كانت قبطية من مصر أو كانت حبشية من الحبشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت مسلمة رضي الله عنها، و اشترتها أم المؤمنين عائشة وأعتقتها لله تعالى، فكانت تخدم يعني عائشة رضي الله عنها، وكانت موجودة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم للخدمة وكذا. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، فلما رآه أبو بكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وأبو بكر يصلي بهم إماما، والنبي صلى الله عليه وسلم يتوكأ يعني لعجزه عن السير يعني بمفرده صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو بكر لينقص يعني ليرجع ويتأخر حتى يعني يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي إماما بالناس. قال فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته، ف فأبو بكر رضي الله عنه أراد أن يتأخر ويقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بيده يعني أن يثبت إيه مكانك حتى قضى أبو بكر رضي الله عنه صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، ثم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فعمر رضي الله عنه يعني أصابه ذهول يعني من شدة تأثره من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار يعني لا يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي. فقال يعني حلف عمر وقال والله، قام يعني وخطب في الناس وكذا وقال: والله لا أسمع أحدا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قبض أو توفي إلا ضربته إيه بسيفي هذا. قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله. والأمي تأتي بمعنى الذي لا يقرأ ولا يكتب، الأمي الذي لا يكتب يعني أو لا يقرأ يعني من كتاب، يقرأ من حفظ لكن لا يقرأ من كتاب ولا يكتب. ويأتي الأمي أيضا بمعنى يعني الذين لم يبعث فيهم أنبياء، وهي فسرت هنا بهذا التفسير يعني: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، يعني كانوا إيه الناس يعني فيهم ينقسمون إلى أهل كتاب ومن بنو إسرائيل، يعني قرأوا الكتب وأنزلت عليهم كتب يعني سابقة وكان فيهم أنبياء وكذا، وأميون الذين يعني ليست معهم كتب منزلة من عند الله تعالى ولا لم يكن فيهم يعني أنبياء ولا يعرفون يعني أخبار الأنبياء وأحوالهم. فطبعا بالنسبة لأهل الكتاب بنو إسرائيل وكذا يعني كان عندهم بقايا الكتب التي أنزلها الله تعالى، ويعرفون قصص الأنبياء وأن الأنبياء يموتون كما يموت الناس، وموجود هذا يعني في كتب بني إسرائيل وكذا، لكن العرب لم يكونوا يقرؤون يعني الكتب السابقة وكذا. فلم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس يعني الناس إيه صاروا مذهولين لا يعرفون يعني ماذا حصل، لأن عمر رضي الله عنه أيضا قال لهم إيه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما ذهب يلاقي ربه كما ذهب موسى وسوف يرجع إليكم. عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما ذهب للقاء الله تعالى كما ذهب موسى يعني للقاء ربه 40 ليلة ورجع إلى قومه وكذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سوف يرجع إليكم وهو إيه لم يمت. فالناس يعني تلخبطوا يعني وأصبحوا يعني لا يعرفون يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم مات أو لم يموت أو كذا. قال فأمسك الناس فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. يقول الناس إيه، قالوا لسالم اللي هو سالم بن عبيد اللي هو رضي الله عنه راوي الحديث، قال الناس له: يا سالم إيه، لما سمع عمر يقول لهم هذا قالوا انطلق إلى صاحب رسول الله، يعنون أبا بكر، قالوا انطلق إلى أبي بكر إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوه حتى إيه نسأله يعني عن هذا الموضوع، هل النبي صلى الله عليه وسلم توفي أو لم يتوفى، هل سيرجع أو لا يرجع، يعني أحضر لنا أبا بكر يعني يفتينا في هذا الأمر الذي نزل بنا. قال فأتيت أبا بكر وهو في المسجد. سالم راوي الحديث يقول فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا، فأتيته أبكي دهشا أو دهشا يعني من الدهش من الاندهاش، أو دهشا يعني وأنا مندهش. فلما رآني أبو بكر رضي الله عنه قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي، فأفرجوا له. جاء أبو بكر والناس قد ازدحموا في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فجاء أبو بكر وقال أيها الناس أفرجوا لي، أفسحوا لي، يعني أفسحوا لي يعني ممرا أمر منه حتى أصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأفرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه، يعني انحنى يعني لتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سمع على فراشه، فأكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فعلموا أن قد صدق. فالناس يعني وثقوا في أبي بكر رضي الله عنه وصدقوا ما قاله. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس أن يسألون أبا بكر، فقالوا أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصلى على الأموات، يعني أن يصلي عليه صلاة الجنازة؟ قال نعم. قالوا وكيف كيف نصلي عليه؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. فأبو بكر رضي الله عنه أفتاهم أنهم يعني لا يخرجون جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرته التي مات فيها. قال أنتم تدخلون إلى الحجرة وتصلون عليه وهو في مكانه، يعني وأفتاهم أبو بكر رضي الله عنه أن يصلوا عليه فرادى لا يؤمهم أحد في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني ادخلوا فرادى، يعني مجموعات، كل مجموعة تدخل على قدر ما تتسع يعني الحجرة، المجموعة التي تدخل كل واحد منهم يصلي صلاة الجنازة منفردا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين تخرج المجموعة وتدخل يعني دفعة أخرى فيصلون فرادى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون حتى يعني يصلي الناس على المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا هل النبي صلى الله عليه وسلم يدفن؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أنه قد صدق. طبعا كل يعني هذا الحديث في الحقيقة يبين لنا منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند المؤمنين، وكيف يعني أنه كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مرجع الأمة الإسلامية في الفتية وفي الملمات يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما أشكلت عليهم هذه الأمور كيف يتصرفون في هذه الحادثة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه، هل يدفن، هل كذا، يعني كان المرجع هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وما أفتاهم به سلموا به وأذعنوا له. فقال يدفن في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أنه قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، أن يغسله بنو أبيه، يعني هم أبناء أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قرابته، أوصاهم أن يغسله قرابته، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء أبيه، وأبناء يعني الأب هنا تأتي بمعنى الجد أيضا، يعني الأب والجد، يعني أبناء أبيه، يعني ذرية عبد المطلب وذرية هاشم وذرية يعني قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر، اجتمع المهاجرون يتشاورون يعني في مسألة من يلي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر، يعني ندخلهم معنا في المشورة بشأن اختيار خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير، خليفة منا من الأنصار وخليفة من المهاجرين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا إيه؟ في سقيفة بني ساعدة التي كانوا يعني قد اجتمعوا فيها للتشاور في شأن الخلافة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاثة؟ قال من له مثل هذه الثلاثة، يعني هذه المناقب الثلاثة والفضائل الثلاثة، هل يوجد أحد سواء من المهاجرين أو الأنصار له هذه الفضائل الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار. قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعوه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. واضح؟ طبعا هذه الثلاثة أي الفضائل الثلاثة، وجعلها مستمدة من هذه الآية الكريمة، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فاعتبرها يعني ثلاثة فضائل. يعني أول شيء أن الله تعالى يعني وصفه بأنه ثاني اثنين، يعني هو ثاني اثنين، فجعل الله تعالى أبا بكر الثانية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لم يوصف بها أحد، وأنه كان معه في الغار، كان معه في الغار في رحلة الهجرة ولم يرافقهما أحد، يعني اختصه النبي صلى الله عليه وسلم باختياره ليكون رفيقه في الغار. والفضيلة الثالثة أن الله معهم، أن الله تعالى كان ثالثهما وكان معهما يعني بنصره وتأييده وتوفيقه. فيقول من منكم له هذه المزايا؟ ليس أحد إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما قال عمر رضي الله عنه هذا يعني أذعن الجميع و بس يعني بايعوا أبا بكر رضي الله عنه بيعة حسنة جميلة. الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها واكرباه، يعني وهذا توجع وتألم، يعني من يعني الكرب والحزن يعني والمشقة والشدة. فقالت واكرباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. قال إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. الموافاة يعني الملاقاة كائنة يوم القيامة. يعني هنا فاطمة رضي الله عنها قالت واكرباه، يعني تشتكي من الكرب والحزن يعني والذي أصابها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. قال خلاص الكرب انتهى زمانه، الكرب كان في الدنيا ومن الآن لا كرب بعد اليوم. ثم قال إنه قد حضر يعني الذي لا يترك أحدا وهو الموت. ثم قال الموافاة يوم القيامة، يعني الملاقاة يوم القيامة، يعني يودعها النبي صلى الله عليه وسلم، يودع فاطمة ويقول ألقاك إن شاء الله يوم القيامة، فيستودعها ويقول يعني إلى اللقاء يوم القيامة. الحديث الأخير في هذا الباب ونختم به الدرس إن شاء الله تعالى، الحديث ساق الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. والفرطان يعني ولدان صغيران مات قبله في الدنيا. الفرط هو الطفل الصغير الذي يموت في حياة أبويه، يعني أبواه على قيد الحياة أو أحد أبويه على قيد الحياة وتوفي هذا الطفل الصغير، فيكون فرطا لأبويه يعني سابقا لهما إلى الجنة. الفرط هو السابق، فهو فرط يعني سابق لهما إلى الجنة. فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان له فرطان من أمتي، يعني أي فرد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي مسلم أو مسلمة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له فرطان يعني توفي له طفلان في أثناء حياته، طفلان طبعا يعني يعني سواء من البنين أو من البنات، الفرط يعني طفل أو طفلة، أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك؟ قالت: طيب، الذي توفي له طفل واحد، الذي توفي له طفل واحد فقط، ما حكمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ومن كان له فرط يا موفقة، ومن كان له فرط يا موفقة. من التوفيق يعني النبي صلى الله عليه وسلم يثني على عائشة رضي الله عنها بأنها موفقة، يعني وفقها الله تعالى إلى الصواب، يعني الله تعالى يوفقها ويرشدها إلى يعني الصواب، ووفقها الله تعالى إلى سؤال فيه خير، لأنه بسؤالها هذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا فيه فضيلة لهذه الفئة من المسلمين، ممن مات له طفل واحد، ممن مات له طفل واحد. ف يعني جعل الله تعالى سؤال عائشة رضي الله عنها سببا في أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب، أنه من مات له طفل واحد أيضا فهو يعني سابق له إلى الجنة، ووالدا هذا الطفل يلحقانه في الجنة وموعودان بالجنة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ سألت سؤالا أكثر من هذا، قالت: طيب، الذي هو من أمتك وليس له فرط، ما مات له طفل يعني في هذا. قال: فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. هذا برضو زيادة توفيق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنا فرط لأمتي، فرط لأمتي يعني سابق لهم إلى الجنة، وهم يلحقونني إن شاء الله إلى الجنة. حتى الذي لم يمت له طفل على قيد يعني وهو على قيد الحياة ومات طفل، يعني له حتى من كان كذلك فله فرط، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرط يعني سابق إلى الجنة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو سبق إلى الجنة وأمته على أثره تلحقه إن شاء الله وتلقاه في الجنة. قال: لن يصابوا بمثلي، يعني ليس هناك يعني أحد فقده مصيبة أعظم من مصيبة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعظم مصيبة مصيبة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا ينتهي هذا الباب، ونتوقف هنا إن شاء الله، وبقي بابان إن شاء الله لعله نختم بهما الكتاب إن شاء الله في الدرس القادم، اللي هو باب ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، يعني ما يتعلق بميراث النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سؤال؟ تفضل. نعم أخونا يسأل هل العرب كانوا يحسبون الأعوام بالسنين القمرية أو الشمسية؟ الجواب العرب كانوا يستعملون السنين القمرية، كانوا يستعملون السنين القمرية، وكان عندهم الشهور يعني محرم وصفر وربيع أول وربيع ثاني إلى آخره وذو الحجة، يعني تسمية الشهور نفس التسمية، وكان عندهم الأشهر الحرم يحرمون فيها القتال في الجاهلية اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب وكذا، كانوا يعرفون الأشهر القمرية ويسمونها بنفس الأسماء التي نستعملها اليوم، وعندهم سنوات يعني قمرية، لكن فقط يعني يعني لم يكونوا يعني يجعلون لكل سنة رقما أو عددا، يعني لا يقولون مثلا هذه السنة سنة واحد أو خمسة أو عشرة أو كذا، وكذلك يعني لم يكونوا يحددون شهرا معينا ليكون هو أول شهر في السنة وهذا الشهر وآخر شهر في السنة، يعني كانت الشهور متتابعة هكذا، يعني محرم صفر ربيع أول إلى آخر لغاية نصف ذو الحجة وبعده محرم وهكذا والعملية ماشية، وبعدين كان التقويم عندهم بالحوادث المشهورة، يعني كلما حصلت حادثة مشهورة يعني وفاة ملك أو حرب مثلا تقع أو كذا يؤرخون بها، فيقولون فلان ولد بعد وفاة الملك الفلاني بخمس سنوات، السنة 12 شهرا، فبعد وفاة فلان بخمس سنوات أو قبل الحرب الفلانية بعشر سنوات أو بكذا وهكذا يعني، واستمر هذا الأمر لغاية عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، والذي استشار الصحابة رضي الله عنهم وقرر أن يعني يجعل العام الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا العام هو العام الأول، وأن يجعل شهر المحرم أول شهور السنة وشهر ذي الحجة يكون آخر شهور السنة، كان هذا يعني اجتهادا من الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر، ويعني الذي اختاره عمر وقرره رضي الله عنه، لكن قبل ذلك كانت الشهور موجودة والسنوات موجودة وكل شيء يعني بالقمرية. نعم أحسن، وكان طبعا عندهم موضوع النسيء الذي يعني نهى الله تعالى عنه وقال إنما النسيء زيادة في الكفر، اللي هو التلاعب في الشهور وترتيبها والتقديم والتأخير، فكانوا أحيانا يريدون أن يستبيحوا القتال مثلا في الشهر المحرم مثلا وشهر حرام يحرم فيه القتال، فيجوا الشهر المحرم يجعلونه صفر، يعني يجي بعد ذو الحجة المفروض بعد ذو الحجة المحرم، يقول لا خلاص كنسل المحرم وخلي الشهر هذا هو الصفر حتى يستبيحوا القتال أو كذا، ممكن يرجعوه مثلا يعملوا يعني بدل يخلوا المحرم صفر وصفر محرم، أو يلغونه بالمرة ويعني يبدأون يعدون من بعده ويحذفون شهرا وكذا، فكانوا يتلاعبون يعني في الشغل بهذه الطريقة، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عام حجة الوداع قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني الشهور اللي حذفت واللي أضيفت واللي تغيرت كل هذا يعني عاد الأمر رجع مرة تانية لغاية ما أصبح المحرم هو المحرم الحقيقي كما كان يوم خلق الله السماوات والأرض، رجعت دورة السنوات يعني إلى وضعها الطبيعي، وقالوا أن هذا يمكن كان السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد فتح مكة وفي العام التاسع، مكة فتحت في العام الثامن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع وإنما حج في العاشر، قالوا أن الحجة اللي هي في العام التاسع كان فيها يعني لخبطة في الشهور، وكان ذو الحجة في ذلك العام كان يوافق في الحقيقة ذي القعدة وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذه السنة وانتظر حتى جاء العام الذي بعده، كان ترتيب الشهور رجع يعني على الترتيب الصحيح الذي كان عليه وحج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اي نعم احسنتم، نعم نعم من السهور يعني بوضعها الصحيح وترتيبها الصحيح، يعني هي مؤقتة من عند الله تعالى وبتقدير الله سبحانه وتعالى. يوم خلق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى خلق القمر وجعل له يعني دورته التي قدرها الله سبحانه وتعالى، وكل يعني دورة للقمر وكذا تكون شهرا من الشهور التي أرادها الله سبحانه وتعالى بتقديره. على بريرة، نعم. نعم نعم، كيف اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم على بريرة رضي الله عنها وأرضاها؟ الجواب يعني أن يعني مثل هذه الأحاديث، يعني من العلماء يعني من يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الوالد لأمته، لأن الله تعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي بعض القراءات يعني في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بمقام الأب يعني لأمته وكذا، مثل هذه الأحاديث فيقال يعني لأنه في مقام الوالد وكذا، و أحكام يعني الحجاب والمس وكذا يعني فيها هذا أمر يعني. أو الأمر الآخر هي طبعا لو كانت أمه يعني كنا قلنا يعني أن الأمه فيها تخفيف في أحكام الحجاب في حق الأمه، لكنها كانت يعني اعتقت في ذلك الوقت، يعني كانت إيه اشترتها عائشة واعتقتها فأصبحت حرة في هذا الوقت يعني تأخذ أحكام الحرة. فإما أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أبا لأمته فمن هذا الباب، أو يعني الأمر الآخر نقول من باب العذر يعني للمريض، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مريضا وهي يعني تخدم المريض وكذا، فيكون التخفيف هنا عند الحاجة يعني حاجة المريض إلى من يتكئ عليه أو كذا، فإذا كانت امرأة تمرضه فهنا يعني يكون بعض التخفيف يعني والتيسير في هذا الباب يعني. النساء كنا يمرضن الرجال أحيانا كما في الغزوات كنا يخرجن يعني لتمريض الرجال وكذا عند الحاجة يعني يغتفر إن شاء الله. لأنه طبعا كان وقتها أقيمت صلاة الجماعة والرجال كانوا يصلون صلاة الجماعة في المسجد، وما كان يوجد يعني رجل يعني قريبا يتكئ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مريض يحتاج إلى الاتكاء وكذا، فيكون من باب الضرورات يعني والحوائج وكذا. وطبعا جواب آخر الحديث من جهة الإسناد يعني فيه كلام برضو من جهة السند، وجواب آخر يعني قال من جهة الإسناد يعني فيه كلام، وخاصة أنه عارض ما جاء في بعض الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك روايات أخرى لهذا الحديث أصح من هذه الرواية فيها أنه اتكأ على العباس واتكأ على بلال واتكأ على علي رضي الله عنهم وكذا، فقالوا هذا يعني أصح وأرجح وكذا، والله تعالى أعلم. نعم نعم نعم طبعا إذا الإنسان يريد يعني يحول حساب العمر يعني من السنين الميلادية إلى السنين الهجرية، هي كل سنة كل 30 ولا 33 أظن كل 33 بتزيد سنة، يعني كل 33 سنة ميلادية تساوي 34 سنة هجرية، وتحديدا يعني كل سنة ميلادية تساوي سنة هجرية و11 يوما، يعني في 11 يوم زيادة، السنة الميلادية تساوي سنة هجرية زائد 11 يوم، فمعناها أن كل ثلاث سنوات ميلادية بتزيد سنة، كل ثلاث سنوات تزيد شهرا أقصد، كل ثلاث سنوات ميلادية أو لا 33 يوما يعني تزيد 33 يوما يعني شهر وثلاث أيام كذا. في توجد برامج على في الحاسوب يعني، ولو تدخل على الشبكة على الإنترنت تكتب يعني تحويل هجري وقمري، أظن في موقع له إسلام فايندر إسلامك فايندر فيه برضو برنامج لهذا، ممكن تحط يعني صحيح كل 300 سنة شمسية تساوي 309، أحسنتم، يعني معناه أن كل 100 بتساوي 103، يبقى كل 33 تزيد واحد. نعم، بارك الله فيك. نعم، تفضل. نعم، السنة الشمسية اللي هي يعني دورة الشمس حول الأرض، يعني إذا قلنا أن الشمس بتدور حول الأرض أو الأرض حول الشمس، حسب يعني في خلاف طبعا الناس يقولوا، فاللي هي يعني الدورة اللي هي الشمس مع الأرض، فكل ما يعني إما نقول يعني كل ما الشمس تدور دورة كاملة حول الأرض أو العكس، يعني الأرض تدور دورة كاملة حول الشمس، فدي بتحصل الدورة دي في 365 يوم وكسر وربع، 365 يوما وربع، فدي كده تبقى سنة شمسية. بيقسموها طبعا على 12 شهرا اللي هي جانيوري وفبروري ومارس وكذا، اللي هي الميلادية. نعم، فهذه هي السنة الشمسية. نعم، فيها طبعا السنة الشمسية يعني يعني الترتيب طبعا الحالي هذا، يعني مثلا احنا الان 2006، يعني مر يعني 2006 سنوات على تاريخ ميلاد المسيح عليه السلام بالسنوات اللي هي الشمسية يعني. نعم، هذا هو. فهذه السنة الشمسية كما ذكرنا يعني بتزيد عن السنة القمرية. القمرية اللي هي 12 شهرا من دورة القمر حول الأرض، القمر بيدور دورة كاملة حول الأرض، ياخذ دورة كاملة في شهر والدورة الثانية في شهر، فلما يدور 12 دورة يبقى كده يكمل سنة قمرية يعني. السنة الشمسية بتكون أطول يعني من القمر. الله يبارك فيك. لكن طبعا يعني الشمسية ما فيها يعني تختلف عن القمرية في شيء، إن القمرية كل شهر له دورة مستقلة، يعني القمرية بتكون دورة القمر حول الأرض 12 دورة، كل شهر بدورة مستقلة، فبداية الشهر ونهاية الشهر يعني محسوسة ومعلومة. لكن بالنسبة للشمسية ما فيش أي علامة حسية توضح لك نهاية الشهر أو بداية الشهر، لأن هي دورة كاملة في سنة، لكن تقسيم السنة إلى 12 شهر في الشمسية هذا يعني فيه مجال ممكن تزيد وتنقص، لذلك حصل فيها تعديلات يعني من ملوك الروم، يعني قياصرة الروم السابقون كانوا يتلاعبون في هذا، يعني يزيدون بعض الشهور ونقصون شهور، وخلوا فبراير 28 ولا خلوا شهر كذا، فكان بعضهم يعني يزيد في شهر وينقص من شهر ويزود في شهر، ما فيش يعني أي حاجة يعني محسوسة تجعلك يعني تخلي الشهر ده 30 أو 31 أو 28، المهم إن عندك 365 يوم وربع قسمها على 12 بأي طريقة، أو ممكن تقسمها على أقل على أكثر على، ففيش يعني علامة حسية لنهاية الشهر وبدايته. لكن القمرية جعل الله تعالى عبادات المسلمين مرتبطة بالقمرية، لأنها إيه، السنة القمرية كل شهر يعني وحدة مستقلة وله بداية وله نهاية معلومة يعني. الله يبارك فيه. طيب، هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.